أنت تدعو للوليمة كل خاطي رحيم، فالمواعيد الكريمة صوت حب تعالوا يا خطاه، فهو قوت لا يثمن لخطاة وعصاه. لكم الثوب تهيا فالبسوه فرحين، وادخلوه عرسا بهيا ثم كونوا شاكرين. بكم وإله المجد يفتح لكم الباب الأمين. مد أيدي اللطف ربي فاتبعوا في خضوع ثم حب للمخلص الآمين. أنت تدعو للوليمة كل خاطئ